قرأوا الفاتحة إلى أم البنين، بارك الله فيكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما لنا والخطوب تعدو علينا، كل يوم مفوقات النصولة، فكأنا للنائبات خلقنا، لا نرى للفرار عنها سبيلا. أنا جلد على نزول الرزايا، ولئن هدت الجبال نزولا. وإذا سامني الزمان اختبارا لرزاياه، قلت صبرا جميلا. ما أرى صبري الجميل جميلا، إن تذكرت ما أصاب البتولا. فقدت أحمدا وناحت طويلا، وبكت حسرة وأبدت عويلا. أيا منزل الأحبايا، بما لك موحشا بزهرتك الأرياح، أودت بما تسفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي. وما برحت مظلومة ذات علة، تؤرقها البلوى وظالمها مخفي. إلى أن قضيت مكسورة الضلع مسقطا، جنين لها بالضرب مسودة الكتف. قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال: إي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. فمذ رأوها يا عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا. تصيح: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. وأسقط بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا. يا أنا قمت للباب، لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب. عصرني واسقط المحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ويقول عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ويقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أقدم لكم هذه الليلة كلمة قصيرة وندخل البحث أحبتي، لأنه واحد يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام يسأله يقول: وأظنه أبا بصير. الإمام سلام الله عليه يقول: يا أبا محمد، بما بنيت أمرك؟ اسمع، عندك بناء، هذا البناء يختلف عن البيت والدار، يوجد بناء داخلك. على أي شيء بنيت هذا البناء؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فلينظر الواحد منا أسائر هو أم راجع. أنت تمشي، لكن أحيانا تمشي وأنت راجع، ما تقطع مسافة، لأنك إذا ما وضعت قدمك على الخط المستقيم وعلى الطريق الواضح لا يمكن أن تتقدم، ما تتقدم. الآن تريد استقامة في داخلك في قلبك، هذه الاستقامة مرتبطة بالإيمان ومرتبطة باللسان. علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. تأمل، لما تشوف واحد ما يحفظ لسانه، يكذب ويدجل وينافق ويختاب ويهاجم الناس، هذا أساسا ما عنده إيمان. شوف المسائل كيف. يجب أن نلاحظ أحبتي، لماذا القرآن الكريم يأمرنا أن نقيم الصلاة؟ صحيح، لكن هذه الصلاة مرتبطة بالطهور بالوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بيّن أنك تغسل وجهك. بعدين ربط اليدين بالوجه، قال: وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق يعني مو معناه من الابتدائية وإلى الانتهائية. أنا أقول سرت من ميسان إلى البصرة، هذه من ابتدائية لها إلى انتهائية، لكن إذا من ما موجودة لا يقال لهذه الإلى حرف الجر انتهائية، إنما يقال لها أنها تحدد المسافة فقط. لذلك يقول: اغسلوا، يا أيها الذين آمنوا، لكم أنتم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أمرنا بغسل الوجه، لازم نغسل وجوهنا. ثم ربط الأيدي مع الوجه، قال: وأيديكم إلى المرافق، ما قال من الأصابع إلى المرافق حتى تتوضأ هكذا، لا، قال إلى المرافق، يعني المرافق هذه داخلة بالوضوء، فأنت تضع هنا صبة هكذا تكفي واحدة، الثانية مستحبة هكذا، الماء يأتي هكذا وما ترجع يدك للشكل، دائما هكذا يدك مرتفعة تنزل من فوق إلى تحت فقط، لاحظ، إلى أطراف الأصابع، الخاتم بإيدك تديره هكذا فقط، تديره، بعد ذلك تذهب إلى يدك اليسرى، أيضا صبة واحدة الواجبة، الصبة الثانية مستحبة، الثالثة تبطل الوضوء. الوجه أيضا صبة واحدة من قصاص الشعر هنا الجبهة إلى الذقن، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، خلص. الأولى واجبة، الثانية مستحبة، إذا ذبيت الثالثة بنية الوضوء، الوضوء باطل. لماذا؟ الدقة لاحظوها. بعد ذلك قال وامسحوا برؤوسكم، هذه الباء تبعيضية يعني ببعض رؤوسكم. هنا قال اغسلوا وجوهكم، ما قال امسحوا رؤوسكم حتى انت كل راسك تمسح، قال امسحوا برؤوسكم، فهي مجرورة لفظا لكن منصوبة محلا باللغة العربية. ثم جاء الى الكعبين، الى الارجل، ربط الارجل وين؟ بالرؤوس. الايدي ربطها بالوجه لان في غسل، اغسلوا وجوهكم وايديكم، هذا غسل. بعدين انتقل الى المسح، قال امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. شوفوا لاحظوا، اذا آية الوضوء فيها غسل ومسح. الان تجي انت تغسل كل شيء وما في مسح، وين المسح؟ والله يتكلم معاك رب العالمين، يقول انا انزلناه قرآنا عربيا، انا جعلناه قرآنا عربيا. الله يقول لك انا امرتك بآية الوضوء بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. انت تغسل كل اعضائك، ليش اقول لك وامسح؟ ها شوف المسألة كيف. او انك تمسح على الخف، واحد لابس خف نعال يمسح يثبت، هاي بالمدارس الاخرى غير اهل البيت موجود. ذاك اليوم عالم من علماء السودان كان يسألني عن هذا الموضوع في مكان، قال وهذا ليس فيه بأس انك انت تمسح على الخف. قلت له اذا يحشر وضوءك يوم القيامة من جلود الانعام. هو فز، قال الله اكبر، شنو هذا الجواب العظيم؟ قلت هذا جواب الامام الباقر سلام الله عليه. انا انقل لك من اهل البيت، احنا على المنبر اليوم. سؤالي غريب عليكم، على المنبر ماذا تسمعون؟ انا اصعد، انا عبد الحميد المهاجر، اليوم صار لي 60 سنة على المنبر، تدرون بهذا الشيء ولا ما تدرون؟ من عمري 4 سنين الان صار 60 سنة انا واقف بباب الحسين انعى وابكي، فماذا انقل على المنبر؟ هذا المنبر الان من اول رمضان الى الان تسمعوني ماذا قرأت على المنبر؟ قرآن، قرآن، نبدأ بالقرآن، احاديث اهل البيت، فكر اهل البيت، كلام الرسول، ها احاديث رسول الله، احاديث الامام علي، خطب من نهج البلاغة لامير المؤمنين، خطبة الزهراء، خطبة السجاد والسيدة زينب، هذا الذي انقله لكم كل ليلة. تمام ولا مو تمام؟ يعني المنبر ماذا تسمعون منه حبيبي؟ تسمعون منه الايمان، صوت الحق، تسمعون منه كلمة الله، تسمعون من المنبر كلمة الرسول، تسمعون من المنبر كلمة الزهراء البتول المظلومة، تسمعون من المنبر كلمة الإمام الحسن المجتبى، تسمعون من المنبر كلمة الإمام الحسين، وكل ليلة أنتم ماذا تقولون بالمجلس؟ تتحدثون عن من؟ تسمعون. وبعدين لما نرفع أصواتنا بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله وعلي ولي الله، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ ها اذا المنبر مدرسة اهل البيت. انتبه، اريد اقول كلام انتبه لاني اقدم مقدمة الان، اسمعني. اذا هذا المنبر مدرسة اهل البيت، هذا المنبر باب الله الواسعة وسفينة النجاة وصوت الامة، هذا المنبر صوت الحق وصوت القرآن الكريم. في اشكال على كلامي هذا؟ سامعين انا احكي غير هذا الشيء على المنبر؟ ها زين، صاحب المنبر من هو صاحب المنبر؟ صاحب المنبر اللي انت مستعد تذبح نفسك تحت تراب رجليه، صحيح كلامي؟ ما تروح تمشي منها الكربلة، ما تروحوا الرجال ونساء وتشوف المرة شايلة طفلها عمره 6 أشهر يا حسين يا حسين وراح الكربلة. صاحب المنبر الحسين، صاحب المنبر تخاطبه أنت في الزيارة تقول، والكلام عن الإمام الصادق، أشهد أنك طهر طاهر مطهر. أعيد العبارة عليك، أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. هاي زيارة الحسين. إذن المنبر كله طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر. إذا أنت تشوف الآن، شوف المسألة، شوف المسألة وين. هذا المنبر سفينة النجاة، بوابة الجنة. منبر الإمام الحسين على ترعة من ترع الجنة، وأنتم كلكم تسمعون، والناس بالملايين يتابعون، يعرفون هذا المنبر شنو. طيب، اللي يتعرض لهذا المنبر أحبابي، شنو رأيك أنت؟ الآن إذا تشوف واحد يتعرض لمنبر الحسين، تدافع عن المنبر وعن الحسين ولا ما تدافع؟ أنا أكلمكم يا شباب الأمة، الليلة عندي كلام معاكم يا أهل العراق، اسمعوني جيدا، اسمعوا ماذا أقول لكم. نحن في العراق عندنا منبر الإمام الحسين خط أحمر ما في نقاش عليه، كل شيء له علاقة بالحسين. منبر الحسين يعني قبة الحسين، منبر الحسين يعني الروضة الحسينية، الحضرة، هاي الحضرة منبر الحسين، حضرة الحسين. فما هو موقفنا من منبر الحسين؟ ها، اذا شفنا واحد يتطاول على منبر الحسين، انا اريد الايمان واضح، افتخر فيكم واعتز فيكم، حياة الذل ما تسوى فلس. الانسان الجبان الخائف لازم ما يعيش، احنا نريد ناس شجعان، وانتم شجعان. انسان لازم يتكلم، يقول كلمة الحق. الذي ينصر الله بقلبه ويده ولسانه، هذا هو الايمان، هذا هو الايمان. الان سنين انتم تسمعون على المنبر انا اخطب، ومرت ظروف على هذا المنبر احبابي، يطلع الله يخليك، يطلع، لا ترش لا ترش لا ترش، صلوا على محمد بأعلى اصواتكم. سنوات طويلة حبيبي، هذا المنبر حامله هكذا، وهو حاملني، والإمام الحسين في قلبي وعلى لساني، وأطوف العالم. بعدين سقط الطاغية لعنة الله عليه، رجعت إلى أهلي، وأنتم معي وين ما أروح، رجعت إلى أهلي، رجعت للإمام الحسين. هذا المنبر تعرض لمؤامرة قبل سنتين، وحكيت أنا، منعوا هذا المنبر من البث المباشر، وتكلمت، ومع الأسف الشديد ما وقف معي أحد. أقول لكم، ما وقف معي أحد وضم صوته للحسين وقال يا جماعة عبد الحميد المهاجر يدافع عن منبر الحسين، ما سمعت أحد قال هالكلام. زين، الآن ما علي القضية، إذا صارت سكتة سكوت، وفي وقتها خاطبت رئيس الجمهورية العراقية السيد جلال الطالباني، وخاطبت رئيس الحكومة السيد نور المالكي، وخاطبت رئيس البرلمان، وخاطبت الأعضاء، وقلت لهم انتبهوا، هناك مؤامرة ضد الإمام الحسين، لكن ما سمعت واحد منهم ضم صوته لهذا الصوت. حتى أفاجأ البارحة بالليل بصعلوك جبان من الصعاليك يطلع على قناة البغدادية، وبكل صلافة وبكل وقاحة. الآن حكى علي ما أرد عليه أنا، ما أدافع عن نفسي. قال عبد الحميد المهاجر هذه أثر السجود على جبهة عبد الحميد المهاجر، حافر قندرتي أشرف منه. أنا ما أريدكم تدافعون عني، أنا ما أريد تدافعون عني، أنا أعرف نفسي. وهاي الجبهة بارك الله فيكم، هاي الجبهة اللي أسجد فيها لله وأبكي فيها على الحسين، ما ممكن تكون حافر قندرته وحذاءه يقول أطهر وأشرف من جبهة عبد الحميد المهاجر. لازم اسمع اسمع ايش اقول لك حبيبي. اقول ما ادافع عن نفسي، وصفني باني فاسق وفاسد، وسألت الامام الحسين قلت له ابو السجاد انقلها لاحبابك للشيعة، فتحت القرآن قال قل انقل لهم. اريد كل انا اعرف الان كل العراق واقف معكم. مستحيل هذا العراق اللي يروح 20 مليون للحسين يسمح لصعلوك جبان يطلع يهاجم منبر الحسين. بعدين ماذا قال عن منبر الحسين؟ قال هذا المنبر الذي يصعد عليه المهاجر كل ما يعطيه للناس نجاسة ونجاسات. البرلمان العراقي الان هم يتابعون، هم ما يتركون المجلس يتابعوه، لان هذا الحاقد اني لا استصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكبر توبيخك، واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل. انا ما ادافع عن نفسي، اقول لك هالكلمة هيسمعها، لكن توصل القضية الى منبر الحسين، هذا القرآن وصوت الحسين وأهل البيت يصفه يكررها مرتين ثلاثة يقول نجاسة ونجاسات. خطباء الجمعة بكرة كل واحد يبين حقيقته امام الحسين. اريد خطباء الجمعة الشرفاء بكرة انتظر منهم موقف، وانتظر موقف من الحوزة العلمية في النجف، لان هذا الرجل ينتمي الى النجف مع الاسف الشديد. النجف بريء من براءة الذئب من دم يوسف. وانتظر من الفقهاء العظام ان يكون لهم موقف، اذا سكت الفقهاء عن منبر الامام الحسين والله الموت خير من الحياة. واحد من الصعاليك الجبناء من قطاع الطرق ينتمي الى حزب موجود بالعراق، يطلع بفضائية عالمية البغدادية ومئات الملايين يسمعوه ويهاجم منبر الحسين ويسمي ما نقوله على المنبر نجاسة ونجاسات. احبابي القضية ما تحتمل. نحن أنتم تطالبون الآن كل العراق، هذه ما فيها مجاملة، أنا أتحدث في بلدي وعلى تراب وطني، وأتحدث من منطلق مسؤوليتي، ولا أخشى أحدا إلا الله. اللي يتصور أني أخاف من أحد ما يعرف عبد الحميد المهاجر من هو أبدا. أنا لا أخشى أحد إلا الله، أنا عندي أمانة. لكن يا جماعة، هؤلاء أعضاء البرلمان يسمعوني، ورئيس البرلمان النجيفي نفسه يسمعني الآن. أقول لك يا نجيفي، أنت ما صعدت على كرسي البرلمان إلا بأصوات هؤلاء، فدافع عن منبر الحسين. لبيك يا حسين. وأخاطب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أقول له لا توجد قضية أكبر من قضية الحسين في العراق، فيجب أن يكون لك موقف واستنكار. وأخاطب رئيس الحكومة السيد نور المالكي، وأقول له الحسين يعتب عليك يا مالكي، الحسين يعتب عليك. ما هذا السكوت؟ ما هذا السكوت؟ يجب أن يكون لك صوت، يجب أن يكون لك موقف، حتى الناس يسمعون يقولون والله رئيس جمهوريتنا ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان والأعضاء اللي انتخبهم الشعب ودخلوا مجلس البرلمان، إذا ما دافعوا عن الحسين وعن منبر الحسين لا يستحقون أن ينتخبهم أحد. لا والله العظيم. احرار العراق يجب ان تقاضوا قناة البغدادية، تقاضوها، ويجب ان يكون لكم موقف ضد هذا الجبان الزنديق الصحلوك الفاسق الفاجر الذي يصف كلام اهل البيت والقرآن بالنجاسة والنجاسات. هذا انسان مرتد، يجب ان يقف عند حده. اسمعوا هذا الكلام، هو تصور. ولذلك انا شفت المقابلة فلاحظته يركز على هذا المنبر، يركز تركيز كبير، ما له شغل. الاخرين لما ذكرهم يخاف منهم لان عندهم ميليشيات يقتلوه، لكن منبر الحسين قال لك هذا مستباح، عبد الحميد المهاجر ما حد يدافع عنه. لكان عندي الله واهل البيت، عندي الامام الحسين، عندي هؤلاء الجماهير. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. كلامكم هذا البغدادية ما لها قيمة. اسمع، بارك الله فيك، انا اعتز بهذه الروح، لكننا نريد موقف. انتم باسمكم الان اوجه نداء للحوزة العلمية في النجف الاشرف، واريد اسمع منهم موقف للحسين، يدافعون عن الحسين او لا. حديث الحسين يصير نجاسة ونجاسات؟ ها؟ قبلون انتو هالشكل؟ دموعكم هاي الطاهرة اللي تنزل على الحسين يصفوها بالنجاسة والنجاسات. الصور حديث الزهراء سلام الله عليها وخطبتها ونهج البلاغة هو لما يقول هذا المنبر كله نجاسة ونجاسات. هل خبيث هذا الزنديق اللعين هذا الانسان الفاسق الفاجر مع الاسف ينتمي الى النجف. انا اريد موقف من اهل النجف الليلة من الحوزة وحدها. لا اهل النجف ذول الشرفاء اولاد علي اللي ما يقبلون بالغلط وعارفهم شلون ها، وانتفاضة الشعبانية تشهد لهم والشهداء يشهدوا لهم وكل العراق مو بس هم كلهم كلهم كلهم احبابي. منكم انا انادي البرلمان العراقي ولازم نسمع منه موقف، موقف من رئيس البرلمان ومن الاعضاء الشرفاء بالبرلمان اللي لهم علاقة بمنبر الحسين. يجب ان يدافعوا عن الحسين سلام الله عليه، يجب ان يلقنوا هؤلاء درس، هؤلاء الصعاليك قطاع الطرق اللصوص الخونة الذين باعوا ضمائرهم لليهود. هو نفسه كان باللقاء مع هذا اللعين الخبيث يقول العراق عراق اليهود واليهود هم اهل العراق، هذا كلامه لانه يرتمي باحضان اليهود، يرتمي باحضان اليهود. والله العظيم لو كانت المسألة تخصني بس وقال علي ان حافر قندرتي اشرف من قصة المهاجر والله ما اتكلم، لكنه الخبيث تجرأ وتطاول على مقام الامام الحسين وعلى منبر الحسين وعلى اهل البيت وعلى القرآن لما يصف المنبر بالنجاسة والنجاسات. ماذا تقولون انتم؟ لبيك داعي الله. الان كل الشباب كل الشباب في العراق معكم. بكرة انا اريد صلاة الجمعة وخطباء الجمعة يبيضون وجه هذا المنبر ويبينون. اذا اقول لكم يا اهل العراق اذا خطيب جمعة صعد المنبر بكرة وما تعرض لهذا الامر اتركوا خطبة الجمعة لا تسمعوا، لانه منافق لانه منافق لانه منافق. لبيك يا حسين. الان وانتو جالسين الليلة الجمعة انا حالتي اسمع شيخنا كلهم هم واتباعه يرحون فدوة للنحال مالته. الله يطول عمرك للحسين. نحن نقول يقول اليوم احنا وياك للموت لانك مع الحسين. كل العراق يقول كل العراق يقول لبيك يا حسين. وانا اسمع على هذه اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع الله يخليك اسمع استريح بارك الله فيك. على هذه الاريحية والشهامة هذا اللي انا انتظره منكم، هذا اللي انتظره منكم لان اعرفكم شيعة اهل البيت يدخلون علينا على منبر الحسين ويقولون منبر الحسين كله نجاسة ونجاسات ونسكت عنهم. هذه كبيرة حبيبي، هذه مو واحد يشتم مرجع دين وتطلع تهوس بالشارع، هاي للحسين ضد الحسين وضد اهل البيت. اذا نموت ونقتل انفسنا والله انا امامكم هذه رقبة تطيح تحت من دار الحسين سلام الله عليه يعني. والله العظيم وبالله الكريم اتمنى من الله اني على المنبر وتجيني رصاصة وتضربني براسي هنا انا واطيح تحت المنبر. رجال ونساء في العراق ما اريد هذا الامر يهدأ، لا اريده يهدأ، ما اريد يبرد هذا الشيء. رجال ونساء في العراق، الشباب خصوصا الشباب الجامعي، الحوزات العلمية خصوصا حوزة النجف الاشرف وحوزة كربلاء المقدسة، اليوم موقف لازم يكون كل واحد يبين موقفه من هذا الاعتداء السافر على الحسين، من هذا التطاول على سيد الشهداء، من هذا التطاول ان منبر الحسين نجاسة ونجاسات. والامام الصادق يقول للحسين اشهد انك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت ارض انت بها. مهجة ما عندي اتكلم احبابي، الصاير بيه الهي دخيلك يا مولا، انا قلبي ينكسر على الحسين، قلبي ينكسر على ابو السجاد، ابو السجاد اللي منعه ومن برك سيدي من البث المباشر وما حد اتكلم ما حد حكى، الان ايضا تسكتون؟ بكرة يجون يشيلون هذا المنبر يكسروه امام عيونكم. لكن التفتوا، والله كل من يقف بوجه الحسين يسحق، يسحقه الامام الحسين 10 مرات لبيك يا حسين. اللي تخوفهم هاي تشوفها بسيطة انت تضرب على راسك، لا هاي تهز العروش ايدك على راسك. اسمع افهم افهم، ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، كيف تنسون الحسين احبابي؟ اين تنسون الحسين؟ تنسونه وهو واقف يحمل طفله الرضيع يبحث له عن ماء؟ تنسون الحسين وهو يقلب الدماء عن وجه ولده علي الاكبر؟ تنسون الحسين وهو يحتضن ابن اخيه القاسم بباب الخيمة ويقع بباب الخيمة مع القاسم؟ تنسون الحسين وهو يقف على اخيه ابي الفضل العباس يضع يده على خاصرته قال اخي ابي الفضل الان انكسر ظهري؟ تنسون الحسين يقف بباب الخيمة يقول من يقدم لي جوادي وانا ابن امير المؤمنين؟ جاءته زينب، زينب قالت اخي أرأيت أختا قدمت لأخيها فرس المنية؟ أبو السجاد نور عيوني راح تروح وتخلينا؟ سألها قالها أخي زينب أنا إنما أخرجتك معي لأني أعلم أنك على مستوى المسؤولية. أخي زينب ما لي لا أرى عزيزتي سكينة؟ قالت له أخي سكينة بكسر الخيمة عمرها 14-15 سنة وبعضهم يقول 10 سنوات دخل الحسين عندها، عندك بنية تحبها ولا ما عندك؟ هي البنية محبوبة لأبوها. رآها جالسة بكسر الخيمة ودموعها تجري، قال لها بنية سكينة ما دهاك؟ قالت أبا كأني أراك قد استسلمت للموت. قال بلى بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت أبا أجل ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال: هيهات بنيه، لو ترك القطع لغفى ونام، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء، اذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. تقل لي: ابويا نروح كل احنا فدايا، يا ابويا نروح. ادري هاي الدمعة حارة حارة الليلة من الهضيمة اللي عندك، ها يا ابويا نروح كل احنا فداياك، دخذنا للقبر يا حسين وياك. غيبة يا يابا وقعدتناك، واقول ان سافر ويومين يصدر حبيبي. تنسى الحسين؟ اين تنسى الحسين وتذكره؟ تنسى الحسين لما نزل من على ظهر جوادي، صار يخاطب الجواد، قال: يا جواد لا طاقة لي على ظهرك بعد ما اقدر. جواد الحسين نام على الارض هكذا، ونزل الامام الحسين هوى من على ظهر جواد، يخاطبه الامام الليلة صاحب الامر هو بالمجلس، يقول: يا جد فهويت الى الارض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانبطاط واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، يا جد تدير طرفا خفيا الى رحلك وبنيك، وقد شغلت عن ولدك، شغلت بنفسك عن ولدك واهاليك. شوف جواد الحسين: فاسرع جوادك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعيا. الجواد رجع يصيح الامام الباقر، يقول: كان جواد الحسين ينادي الظليمة الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها. اتجه للمخيم سكينة، قالت: عم زينب يمكن ابويا رجع. اسمع الجواد يصهل، لما خرجت رأت الجواد مخزية، استرجع عليه مخزية: يا جواد الحسين اين حسين، يا جواد الحسين اين حسين، ان اين من كان لي عمادا وظلا. صار الجواد يمشي امام العائلة، والعائلة والاطفال يمشون خلف الجواد. تنسى الحسين وقد وقفت عائلته عليه، فواحدة تحنو عليه تضمه، واخرى عليه بالرداء تظلل، واخرى على خوف تلوذ بجنبه، واخرى تفديه، واخرى تقبل، واخرى بفيض النحر تصبغ وجهها، واخرى لما قد نالها ليس تعقله، قعدا يمب اليمة ينحبين وسكنة تعدد الهن وهن يبجن. الرباب تصيح بالله حيل الاطمن، وانت نعي يا سكنة لا تفترين، يا سكنة ساعدي عمتك على النوح، تراي طايحة يم راس الحسين. تنسون الحسين يقلب يدا ويضع اخرى، تنسون الامام الحسين وقد جلس الشمر على صدره. ليلة اريد اقرأ لك المصيبة هذه. تنسون الامام الحسين الذي رفع رأسه على الرمح، تنسون الامام الحسين وقد تدافعت الخيل على بدنه الشريف حتى كسرت اضلاعه بحوافر الخيل. تنسون الامام الحسين وقد انتدب اليه جماعة لسلبه. جاء اسحاق بن حوية سلب عمامة الحسين. جاء مجمع بن مرثد سلب قميص الحسين. ذاك الاخر اخذ سيف الحسين. لكن يا جماعة هناك هالة من النور رب العالمين وضعها على جسم الحسين. ان يبقى ملقا بلا غسل ولا كفن فان له في اي شيء في احشاء في قلوب شيعته له مرقد وقبر ومرقد وكل الذكريات التي تجري عليه. تنسون الحسين احبتي؟ وقد نظرت العقيلة زينب اليه يوم الحادي عشر من المحرم، رأت جثته الطيبة الزكية تفوح منها رائحة المسك، نادت نظرت السيدة زينب، رأت جدها رسول الله واقفا ويده على لحيته ويبكي على الحسين. صاحت يا جداه يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرق، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء. تنسون الحسين لما ادخلوا السبايا الى الكوفة، برحبة الكوفة جاءت العشائر الى ابن سعد، قالوا يا ابن سعد ما تريد ان تصنع؟ قال اريد ان ادخل السبايا على مجلس ابن زياد. قالوا ما كان لك ذلك ابدا، ها الان نحطم جيشك حطما. قال لماذا؟ قالوا نحن عشائر، ان لنا مع السبايا عقائل، هاي عشيرة بني اسد جاية تاخذ زوجة، ها زوجة مسلم بن عوسجة، زوجة حبيب بن مظاهر، عشيرة بني عليم. الان تفكروا انتوا اهل عشائر اهل غيرة وحمية، واذا كل عشيرة تصيح باسم المرأة اللي تنتمي لها، فلانة هذه عشيرتك، طلعي طلعي يلا من بين السبايا. جاءت عشيرة بني عليم صاحوا على زوجة وحب، طلعوها الحوراء زينب تلتفت يمنى يسرى، ما جاي واحد يصيح باسم زينب. ها اتجهت الى اخيها ابي عبد الله، عدها عتاب، تقول اخويا كل من لها وليان جوها، صاحوا باسمها وطلعوها، ومن الاجانب خلصوها. وعندك سيدتي تقول لو زينب هل هتعذروا؟ هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، امست اليوم واليتامى عليها. يا لقومي تصدق الانذال. احبتي الليلة الجمعة، الان كل الشعب العراقي معاكم، كل الاحرار بالعالم معاكم، هذه قلوبكم حارة ساخنة. الليلة اقرا لكم حديث الكساء بسرعة، لان عندنا حديث الكساء ليلة الختام ان شاء الله، اخر ليلة نقرأ حديث الكساء مفصل، لكن الليلة راح اقرأ لكم اياه باختصار لتطيب القلوب، والناس كلها اللي امامنا يسمعونا ويتابعونا، وحتى الله سبحانه وتعالى ينصركم على اعدائكم. احبتي ينصركم على اعدائكم. بس قبل ان نقرأ حديث الكساء الان خمس مرات خمس مرات خمس مرات، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، هيهات منا الذلة. الان على جلستكم بارك الله فيكم، انتبهوا، الليلة الجمعة نحن متوجهون الى الله تحت فسطاط الامام صاحب العصر والزمان، هو يرعانا بنظره احبتي. لذلك نقرأ هذا الدعاء لقضاء الحوائج وحل مشكلاتنا، ها، واحلال الامن بالعراق وحفظ شعائر الحسينية. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأعظم شعائر الله هذا منبر الإمام الحسين في الحقيقة والواقع، فتعظيمه من تقوى القلوب. أما الشمر بن ذي الجوشن ويزيد بن معاوية وعمر بن سعد وبني أمية وأذنابهم الخونة، هؤلاء موجودين في كل زمان ومكان، هؤلاء موجودين ولو كل كلب ألقمته أو ألقمته أنا حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار، هذا قول الشاعر. لكن أنت كمؤمن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله يقول المظلوم أنا أسمح له أن يرفع صوته وينادي لبيك يا حسين. بارك الله فيك. الآن اسمع، جابر بن عبد الله الأنصاري يقول قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليه: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي: يا فاطمة، إني أجد في بدني ضعفا. قلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال لي: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة عليها السلام: فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. تقول الزهراء: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال لي: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الإمام الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وصاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. تقول: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل عليه السلام وقال لي: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. قال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام من الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. قالت: فما كانت إلا ساعة وإذا بعلي أمير المؤمنين أقبل وقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن والحسين ويا أمير المؤمنين. فقال لي: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: نعم، إنه مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي أمير المؤمنين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا أخي وابن عمي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. تقول فاطمة عليه السلام: ثم دنوت من الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال لي: وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اسمع، تقول: فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، اخذ ابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء، واومأ بيده اليمنى الى السماء، وقال: اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، انا حرب. ما سمعتك. انا حرب لمن حاربهم، انا حرب، انا حرب. يعني انت حرب لمن يحارب الحسين. تسمع ولا ما تسمع؟ انت تحت الكساء، اللي ما يكون حرب للي حارب الحسين يطلع من تحت الكساء، ما يبقى تحت الكساء. الان ثلاث مرات بثلاث مرات وراي: انا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، انا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، انا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، وولي لمن والاهم. بارك الله فيك، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بارك الله فيك. وطهرهم تطهيرا، يعني هم مصدر الطهر في الوجود. القلوب تطهر بهم، الارواح تطهر بهم، الألسن تطهر بهم، الأبدان تطهر بهم. إذا ما عندك ولاية أمير المؤمنين ما تقدر تغتسل وتطهر حبيبي، لأن الأصل النية، والنية معقودة بولاية علي بن أبي طالب. فإذا الولاية ما موجودة النية ساقطة والغسل باطل. ولذلك اللي يقول على منبر الحسين أنه نجاسة ونجاسات، لا تنسون، ما أكرر هالعبارة، أريد بكرة يوم الجمعة كل الخطباء الشرفاء الأحرار يكون لهم موقف واستنكار لمن يتطاول على منبر الحسين ويريد أن يهتك حرمة الحسين. هيهات من الذلة. بارك الله فيكم. تقول الزهراء سلام الله عليها: فأوحى الله تعالى إلى ملائكته وسكان سماواته قائلا: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هم فاطمة وأبوها، هم فاطمة وأبوها. أري الصوت أعلى أعلى رجال ونساء، هم فاطمة وأبوها، هم فاطمة وأبوها، وبعلها وبنوها، وبعلها وبنوها، فقال الامين جبرائيل: يا رب اتأذن لي ان اهبط الى الارض؟ الان انتم في الارض موجودين. ليش يا جبرائيل؟ لماذا؟ لاكون لهم خادما، لاكون لهم سادسا. هنيئا لك. جبرائيل يريد يخدمه، كان يهز مهد الحسين بيده. هذا جبرائيل يقول: ان في الجنة نهرا من عسل لعلي وحسين ولزهرة وحسن. الزهراء تسمع صوته تقول: يا ابتاه، هذا واحد يهز مهد الحسين ويقرأ الابيات. قال: نور عيني، هذا جبرائيل خادم الحسين، هذا خادم الحسين. يقول: من مثلي وانا خادم الحسين؟ فطرس، فطرس بالجزيرة، جزيرة من الجزائر، تحطمت اجنحته لانه تلكأ في امر من امور الله. هذه اسرار حبيبي. الان لا تقول هو معصوم، لا تقول الملائكة معصومين مجازا، ما يخطئون. كذلك الانبياء، يونس بن متى لماذا بقي مسجونا في بطن الحوت وهو نبي وما يخطئ؟ هذه اسرار لا ترد على احد حبيبي من اهل البيت. كل ما تسمع قضية مقدسة احفظها. الامام الباقر يقول: هؤلاء اهل التسليم من شيعتنا، ما فيهم واحد يقول لماذا هكذا، ليش الله ما اعطاني، لماذا هذا صار. يقول: على الجسر، على الصراط، هناك مفرزة من الملائكة، اول ما يدخل واحد على الصراط يمسكوه، يناقشوه، ها هذا يناقشوه، يحاسبوه. يقول: هذا العبد يأتي، فالملائكة يحاصرونه. الله يقول لهم: دعوه دعوه دعوه، هذا مسلم امر الي ومسلم امر لأئمته، مسلم امر لامير المؤمنين واهل البيت، خذوه انطلقوا به الى الجنة عند الحسين، مكانه هناك، لا تحاسبوا ابدا. صلوا على محمد وعلى اصحابه. هذا الحق، هذا كلام الامام الباقر، اكبر جامعة علمية في الاسلام بعد جده امير المؤمنين، يقول هذا الكلام. فانت حبيبي شوف هذه المسألة، جبرائيل ينزل: يا رب اتأذن لي ان اهبط الى الارض لاكون لهم سادسا؟ قال: نعم قد اذنت لك. هبط جبرائيل، وقف بباب الكساء، قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، العلي الاعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والاكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري الا لاجلكم ومحبتكم. الان على وشك تاخذ حاجتك، انتبه انتبه، انت الان واصل حتى تاخذ حاجتك. بهاللحظة تشوف واحد يطلع من خيمة الكساء ويروح، مسكين، صدق مسكين، الا في عذر شرعي عنده خاص ما علينا به. لكن لاحظوا، قال: السلام عليك يا رسول الله، اتأذن لي ان اكون معكم سادسا؟ قال: انه نعم، وعليك السلام يا امين وحي الله، انه نعم قد اذنت لك. تقول الزهراء: فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وهو يقرأ قول الله تعالى، اسمع حتى ما تنسى كلمة هذا الصعلوك الجبان الفاجر الفاسق اللي يقول منبر الحسين كل نجاسة ونجاسات. شوف انتبه ماذا يقول جبرائيل. قال: يا اهل البيت، ان الله قد اوحى اليكم يقول: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله اكبر، هذا جبرائيل. الان امير المؤمنين حتى يربط حديث الكساء فيكم، لان تقرأ حديث الكساء ليش؟ لماذا انت تحضر بهذا المجلس؟ تاخذ حوائجك، تحضر هذه الليالي، تأخذ براءة من النار، ما تشوف جهنم، براءة تأخذ، تأخذ كتاب للجنة. شوف حبيبي، شوف المسألة كيف. امير المؤمنين يقول: لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، روحي فداك، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسمع حتى شوف الآن منو حاضر بمجلسك الآن، من يشوفك منا إلى عنان السماء وحياة عيونك هاي الطاهرة الطيبة ووجهك هذا الطيب، الآن من هنا إلى العرش ملائكة مزدحمة. هذا كلام أهل البيت، كلام أهل البيت في الكافي، في من لا يحضره الفقيه، في فكر أهل البيت. الذي يشك بهذا ما عنده إيمان حبيب. الملائكة تنزل على المؤمن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة. كيف وأنت تحت الكساء الآن وتتحدث عن حديث الكساء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أريدك بصوت عالي، يا علي، أعلى، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا حاضر الشدات، يا حاضر الشدات، يا حاضر الشدات، يا أبا الحسن والحسين، يا سيف الله، يا خليفة الله، يا إمام المتقين، يا أبا الأئمة الطاهرين، يا زوج الزهراء، يا أبا الحسن والحسين، يا وصي رسول الله، أيها الإمام المظلوم، أيها الإمام المظلوم، ثلاث مرات: يا علي، بارك الله فيك. هو يجاوبك أبو حسين، ما ممكن الصيحة تنادي يا علي وما يرد عليك. احنا ننتظر يحضرنا بسكرات الموت، بالرجع الامام علي يرجع، امير المؤمنين يرجع، يشكل حكومة، هاي حكومة تمتد متصلة بحكومة ولده الامام المهدي. كم سنة؟ تدري كم سنة؟ شوف المجلس ماذا يقول، شوف الشيخ المفيد، انظر الى علمائنا الابطال الكبار يقولون عن اهل البيت والرسول ان الامام علي يحكم 44,000 سنة. اي حبيبي معروف علي بن ابي طالب هذا العظيم يجي للدنيا كم سنة وياخذون منا الخلافة ويحكم 5 سنين وتطلع منا بالبصرة يحاربوه الجمل وبصفين معاوية والفئة الباغية وبالنهروان بعدين يقتلوه يخلص كل شيء. لا لا حبيبي، مستحيل مستحيل. هذا النفط، النفط صار لملايين السنين تحت الارض، الله اخرجه، وهو شنو؟ طاقة، طاقة صماء بكماء. امير المؤمنين الذي احصى الله فيه كل شيء لازم يرجع. الائمة يعودون، هاي الرجعة حبيبي، الأنبياء يعودون. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، هذا شيء اسمعوه. الله يبعث من القبور أناس ينفضون حياتهم هكذا. رسول الله صلى الله عليه وآله سأل جبرائيل، قال: يا جبرائيل، كيف يبعث من القبور في آخر الزمان أناس مخلصين مؤمنين؟ قال: تعال يا رسول الله إلى البقيع. جاء به إلى البقيع، نظر إلى قبر منهدم، قبر منهدم يعني كم، 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات رايح. جبرائيل ضرب القبر هكذا برجله، قم، وإذا طلع واحد شاب ينفض الغبار من على رأسه ويسلم وينظر. قال: أين أنت؟ قال: أنا كنت في أحسن حال، أنا كنت في، وإذا هذا من الموحدين. تعال إلى قبر ثاني، ضرب برجله، طلع ينادي: الغوث، الغوث، الغوث، النار. قال: أين أنت؟ قال: أنا في أشد العذاب، مشى معه خطوات، واذا رسول الله يقول لجبرائيل اسمع انين لصاحب هذا القبر، قال يا رسول الله يعذب صاحب هذا القبر بسبب امه فلانة من الانصار. هذه قصتان، قصة للشاب اللي كان بسكرات الموت، ذي بعدين انقل لك اياها في وقت اخر، لكن هذه القصة. ارسل عليها، جاءت الام قال لها هذا قبر ولدك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال يعذب؟ قالت لاني انا غاضبة عليه. قال ارضي عنه بحقي عليك، ارضي عنه لانه هذا شاب الان يعذب. قالت يا رسول الله لممشاك ولعينيك رضيت عنه. قال بارك الله فيك، رفع العذاب عنه. اسمع، هذا عذاب البرزخ، عذاب البرزخ. واذا تشوف في ظهور الامام لما ينزل عيسى بن مريم من السماء الرابعة، واذا المسيحيون في العالم واليهود كلهم يرون عيسى، يجي عيسى الى قبور اعظامها كالرميم يضربها برجله، يقوم من القبر، العالم كله يشاهد، يقولهم شوفوا هذه المعجزات، انا صاحب المعجزات، انا صاحب اليد البيضاء، انا عيسى ابن مريم، هذا المهدي من آل محمد هو امامي واصلي خلفه. وهذا كله قبل طلوع الشمس من مغربها، لا تنسون، لا تنسون، اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبة، صار القيام، الامام يقوم بسيف ذي الفقار وراية رسول الله، وبعد الكرة الارضية ما تهدأ الا بعد ان يملأها قسطا وعدلا. اللهم صل على، الان الله يبارك فيكم احبابي، الامام امير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني في الحق نبيا، بالحق نبيا، واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخرة ورب الكعبة. الامام يقول ورب الكعبة فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا، هاي رسالة لك، وسعدوا في الدنيا والاخرة ورب الكعبة. ولما اتلقى الضربة على رأسه ما الذي قال؟ فزت ورب الكعبة. بس هاي خليها عندك شوية، هذه يا حبيبي ها ثبت فؤادك حتى تعلم اين انت، انت مرتبط ها بصاحب الضربة اللي وقعت على رأسه في السجود وقال فزت ورب الكعبة، يعني انتم شيعته فائزون ورب الكعبة، ها حفت بهم الملائكة، نزلت عليهم الرحمة. عمي الليلة ليلة جمعة نقرأ دعاء كميل، ماذا نقول؟ نقول اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. طيب عظيم، رحمة الله وسعت كل شيء، لكن كل الناس ينتفعون فيها؟ هذه الشمس، ها الشمس وسعت كل البسيطة، لكن كل الاشجار تنتفع من الشمس ولا فقط الاشجار الحية؟ الشجرة الحية اللي فيها حياة تنتفع من الشمس، الشجرة الميتة تنتفع من الشمس؟ القلوب الميتة تنتفع من هذه الرحمة؟ ما تنتفع. ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون، وسأكتبها للذين يتقون، مضمون الآية أقرأه لكم أحبتي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. وإذا هذه الرحمة تنزل عليكم الليلة، نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. فقال النبي ثانية: الآن حضر حاجتك. وقلت لك ليلة الختام راح نقرأ هذا الحديث بشكل خاص بشكل آخر، بس الآن على السرعة اسمع. عندكم حوائج ولا ما عندكم حوائج؟ وأكبر حاجة عندكم هذا منبر أبو السجاد، اطلبوا من الله أنكم تحمون المنبر وتدافعون عنه، لأنه يتعرض لمؤامرة خطيرة، يتعرض لمؤامرة دنيئة منبر الحسين. تأملوا أحبتي، هذه وراها جهات ودول وخطوط ومخابرات لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة، كلهم يتحركون ضد منبر الحسين، لعنة الله عليهم. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ أنت عيدها عيدها. ألا لعنة الله على الظالمين؟ اسمع اسمع، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. هذا صوت أمير المؤمنين اللي أقول لك فيه، أنت الآن تقول لعنة الله على الظالمين. هذا الإمام علي بين الجنة والنار على الأعراف، وأذن مؤذن بينهم، هو علي أمير المؤمنين: اللعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. لعن الله الظالمين، لعن الله الظالمين. الآن هذه وفكاك رقابنا من النار، انت لما تنوي انك تدافع عن ابو السجاد ماخذ براءة من النار تدافع. تذكر هذا الشيخ الكبير ما شاء الله مجلسنا كله شيوخ وهاللحى وهالوجوه النورانية والشباب وياهم، الله يحفظكم الله يحفظكم احبابي. لبيك يا حسين، اسمع اسمع، بارك الله فيك، حي الله الأريحية والشجاعة والروح الإيمانية اللي عندكم واليقين اللي عندكم واستعدادكم للتضحية. نحن لا نخاف الموت ولا نخاف من شيء، نحن أهم شيء عندنا مقدساتنا، أهل البيت، منبر الحسين، ها الروضة الحسينية، العباسية، العلوية، الكاظمية، العسكرية في سامراء، هذه كلها خطوط حمر حبيبي، ما حد يقرب ليها. اسمعوا، كلها خطوط موجودة في قلوبكم. انتبهوا، لا تصغوا لمن يوشوش أفكاركم. المسألة واضحة، أمامك نار أو جنة. الحر بن يزيد الرياحي قال لحظة واحدة، أنا أخير نفسي بين الجنة والنار. هذا الحسين الجنة، وهذا عمر بن سعد النار، ما يحتاج لها تفكير. هذا منبر الحسين الجنة، تدافع عن منبر الحسين ولا ما تدافع عن منبر الحسين؟ تدافع عن منبر الحسين. انا اتكلم عن نفسي، انا مستعد ان اقتل من اجل منبر الامام الحسين سلام الله عليه، مستعد ان اقتل من اجل منبر الحسين سلام الله عليه. انتبهوا، احنا ما نخاف من الموت، والله هؤلاء يجب ان يؤدبوا، يجب ان يؤدبوا. حتى واحد ما يحكي هذا الكلام وما يتطاول على حرمة الحسين ويصف منبر الحسين بالنجاسة والنجاسات. لبيك يا حسين، لبيك. استمر استمر بارك اسمع استمر الى نهاية المجلس. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. شوف مثل واحد اسمع اسمع انت تريد تاخذ الثمرة الان بعد دقيقة دقيقتين تاخذ الثمرة وياك وتمشي فيها. شوف شلون شايف ذاك الشايب الشيخ الكبير من هو انس ابن الحارث الكاهلي عمره 95 سنة. هذا طلع من مكة كان في المدينة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. رأى الحسين عليه السلام عمره 4 سنوات دخل مسجد النبي وتعثر ووقع. رسول الله صلى الله عليه وآله قطع الخطاب ونزل واحتمل الحسين على صدره وصعد على المنبر وقال ايها الناس ان هذا الحسين ولدي في الجنة وان محبيه في الجنة ومحبي محبيه في الجنة حسين مني وانا من حسين حسين مني وانا حسين مني وانا من حسين حسين مني. فهذا الرجل بقى ينتظر هناك في مكة قبل خروج الحسين الى كربلاء في هذه الايام يوم 27 رمضان يعني بعد ليلتين طلع انس بن كاهل ابن الحارث الكاهلي طلع من مكة لكربلاء ينتظر الحسين بكربلاء. قال ابو علي انا رايح الكربلاء انتظرك هناك. اجي عمره 95 سنة بقى عند بني اسد. ها عمي قال والله ضيف انا جاي عندكم. ما قال شيء جلس معهم الى يوم 2 محرم شاف ابو السجاد دخل كربلاء اجى من بني اسد مع الامام الحسين. ها هذا لما رآه الامام الحسين جرت دموعه قال شكرا لله لك يا شيخ انت الله ها اوقع عنك التكليف اسقط عنك التكليف. قال ابا عبد الله انا انتظر هاللحظة هذه الان يقتل يجي طفل صغير عمره 11 سنة يقف امام الحسين ويقتل. يأتي علي الاكبر يشوف ام هذا الطفل اخذت عمود خيمة وتريد ان تقاتل. الامام الحسين ارجعها. علي الاكبر جاء الى هذا الصبي واذا شفتاه تتحركان نظر الى شفتيه تتحركان واذا به يخاطبه قال سيدي علي حولوا رحل امي الى رحالكم فانها اصبحت غريبة ليس لها احد. هذا المعنى. الان هاي الحاجة الثانية. فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافلها اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا وفرج الله همه. اللهم فرج همومنا يا مولى يا ربي همومنا واحزاننا للحسين واهل البيت لآل النبي يا الهي لمظلومية الزهراء. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم عجل عليهم يا ربنا. اللهم سلط عليهم صوت انتقامك يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفر والظالمين. اللهم اجعل كلمة الاسلام هي العليا وكلمة اعدائه هي السفلى. فقال وفيهم مهموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة اطلب حاجتك اطلب حاجتك هي مقضية ان شاء الله ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة فك رقابنا من النار. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور الإمام الحجة يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد. الآن إيدك للدعاء والليلة الجمعة حبيبي بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. الليلة أريدك تقرأ

حازم وواضح وصريح ومن ابناء النجف ومن كل العراق، وانتظر من الخطباء خطباء يوم الجمعة الشرفاء الاحرار اللي ما يتجاهلون هذا الامر. واطالب كل المصلين بكرة في اي صلاة جمعة اذا خطيب الجمعة ما دافع عن الحسين وما دافع عن منبر الحسين وما هاجم هذا الصعلوك الجبان وهاجم البغدادية، لازم تتركون صلاة الجمعة وما تصلون وراه، لانه لا تجوز الصلاة وراء الخائن المجرم. اسمعوا احبتي، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، ثلاث مرات اللهم صل على محمد وآل محمد. وانتظر ايضا من السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وانتظر من دولة الرئيس رئيس الوزراء السيد نور المالك، وانتظر من دولة الرئيس النجيفي رئيس البرلمان العراقي، وانتظر من كل اعضاء البرلمان الشرفاء الاحرار الذين انتخبهم الشعب العراقي. هؤلاء كلهم رجال ونساء انتخبوكم، وكل العراق واقف الان ويانا يريد ان يسمع منكم كلمة كلمة لنصرة منبر الحسين ونصرة الحق. هذا اللعين يقول منبر الحسين يلقى عليه النجاسات، النجاسة والنجاسات، ردوا عليهم بقوة، لبيك يا حسين. تخوفهم اللي تخوفهم ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. بارك الله فيكم، والفاتحة مع الصلوات.